جاء رجل قبل 18 سنة يسأل الشيخ الطنطاوي عليه رحمة الله، فالشيخ كان يتكلم عن اليوم الآخر ويتكلم عن الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار، فقام رجل قال يا شيخ أسألك سؤال، فقال الشيخ اسأل يا ابني، فقال يا شيخ أنا والله بس ما تزعل مني، قال الشيخ والله ما أزعل منك اسأل، قال يا شيخ أكيد، قال والله ما أزعل منك اسأل، قال يا شيخ أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحب رب العالمين وأقرأ القرآن، قل لكن يا شيخ يعني سامحني بسأل السؤال هذا، لكن إذا جيت تفكر في كلامك وكلام الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون جالس في الجنة وعلى الأرائك وتجري من تحتها الأنهار ثم ينظر في ثمرة يتمناها وجنى الجنتين دان تجي عنده ويقطفها والأبواب مفتحة والملائكة تجي، يقول يا شيخ والله هذا الكلام عجز يدخل في عقلي، ما دخل في مخي. فقال له الشيخ طيب يا ابني انا بقول لك مثال، الان تخيل معي اثنين اولاد توائم في رحم الام، ظلام ولا نور يا جماعه؟ ظلام ها، يقود الله عز وجل يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، سبحانه، في ظلمات ثلاث ذلكم الله، تكفى حبيبي مرة واحدة في حياتك فكر في تاريخك، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فيسأل الشيخ يقول له أنت كنت تخيل اثنين هذولي كانوا في رحم أمهم وعندهم ظلام، كيف الجو عندهم نظيف ولا كله سوائل؟ يقول تخيل لو أن أحد قال الاثنين هذول الولدين جاء عندهم وقال اسمعوا أنتم الآن عايشين في هالرحم المظلم وعندكم هالسوائل وقاعدين متزاحمين في هالرحم وكل واحد مزاحم الثاني وإذا طاحت أمكم طحتوا معها، وقال أنتوا تطلعون من الرحم هذا بتشوفون حياة عمركم ما شفتوها في حياتكم، تشوفون عالم عندها قصور وشوارع وسماء وشمس وقمر وأمطار وأشجار وثمار ومطاعم يقول هل ظنك يصدقونه؟ يقولون مستحيل، ما في أحسن من حياتنا هذه، احنا عندنا الحمد لله جو دافي والأكل جاينا مع الحبل السري ها، وموفرنا كل شيء، عندهم الآن هم عايشين أحسن عيشة صح ولا لا؟ قال لو خرج واحد منهم قبل الثاني بساعة، أول ما طلع شاف والله الأنوار وشاف الغرف غرفة المستشفى والأب والأم وجو شالوه ونظفوه ومسحوه وعطوه الحليب وتشوف الناس فرحانة فيه وهذا من يد لهذا اليد هذا، يقول الآن هذا اللي برا يتأسف على حياته اللي كانت جوا، واللي جوا يصيح يقول مسكين طلع من هالدنيا وما ها طلع من هالنعيم اللي فيه والأكل وهالجو الزين، واللي برا يقول يا ليت قومي يعلمون. قال يا ابني هذول كانوا أكبر شيء عندهم هالرحم، أعلى شيء فوق الرحم ما يحسون في شيء فوقه، وأوسع شيء على اليمين واليسار الرحم، يوم طلعوا للدنيا شافوا إنش أن فيه فوق غشاء الرحم حياة أخرى، وإحنا فوقنا السماء وما ندري وش فوق السماء، لكن إذا وعينا هذا القرآن بقلوبنا سنعرف إيش فوق السماء. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.